الشيطان الرجيم. إن شاء الله آمين.

فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله السجود. ذلك مثلهم في التوراة. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ولا تجهروا له بالقول ولكن والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إن